أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فبشرناه بغلام حليم.

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين

صل لربك وانحر. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ذلك الكتاب المتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.